من دخلت مع الإمام في صلاة العصر وهو راكع فكبرت تكبيرة الإحرام وهو راكع، فعندما كبرت إلى الركوع رفع الإمام من الركوع، هل تعد لي تلك الركعة؟ وما حكم فعلي وهو أني قمت وصليت بعدما سلم الإمام ركعتين مع العلم أني دخلت معه وهو في الركوع الثاني؟ إذا ركعت قبل أن يرفع الإمام، بمعنى وصلت يداك إلى ركبتيك، أو لو مددت يديك لوصلت إلى ركبتيك، فقد ركعت وأدركت الإمام إذا كان لم يرفع. أما إذا كنت نازلا وهو صاعد فإنك لم تدرك الركوع ولم تدرك الركعة.